الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حجة الوداع، وسميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج في ذي الحجة وقبض إلى الله تعالى في الربيع، وكان هذا تأخر في العام التاسع لأنه كان هو عام الوفود، فحج في السنة العاشرة من هجرته صلى الله عليه وسلم، ونادى المنادي في الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج هذا العام، فاجتمع جم غفير من المسلمين كل يود أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فقه الصحابة، إذا قيل لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فلا يمكن أن يمكث عاقل أو ينتظر عاقل، كلهم خرجوا. وأما رفقه ورحمته بأمته تجلت في كل مواقف الحج، وأولها أنه لما خرج جعل على المدينة سماك ابن خرشة أبو دجانة الساعدي، وقيل سباع ابن عرفطة، اختلف أهل السير في أيهما خلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة، ولأنه كان رجلا منظما لا يمكن أن يخرج ويترك المدينة بدون والي، وهكذا نظم أموره وخرج. خرج إلى ذي الحليفة وفيها وادي يسمى بالوادي المبارك، وادي العقيق. جاءني جبريل وأمرني أن أصلي في الوادي المبارك، فالراجح أنه خرج بعد أن صلى الظهر في المدينة ووصلها قبل العصر، فصلى فيها لأن جبريل أمره. وموضع صلاته اليوم صار فيه المسجد، مسجد الميقات، مسجد أبي علي الذي يحرم فيه الناس أو منه الناس. وقصر العصر، صلى قاصر، بالرغم من أن ذي الحليفة قريبة جدا من المدينة، لكن السبب فقهه أن من استأنف السفر وسار فيه وعزم يقصر الصلاة وإن كان قريب من المنازل وقريب من المعمار. وانتظر يوما كاملا ليلحق به من تخلف، يعني تحرك ثاني يوم الظهر، ولذلك صلى فيها العصر والمغرب والعشاء والفجر فقط، ينتظر بعض من تخلف وتأخر ليلحق به، لتتجلى رحمته صلى الله عليه وسلم بالناس ينتظره. ثم أهل في هذا اليوم وأحرم بعد صلاة الظهر في ذي الحليفة، ولذلك يسن أن تحرم بعد فريضة، بعد أن تصلي يعني فريضة، هذا لمن تيسر له ذلك. ثم تلبد النبي صلى الله عليه وسلم في شعره، لبد شعره شيء مثل الصمغ يسكن ثائرة الشعر المتفرق فيجمعه، وتطيب ولبس إحرامه وأهل كما قال جابر بالتوحيد. وجاءه جبريل وأمره أن يجعلها عمرة في حج، هو القران، أن يجعل هذا عمرة في حج. وركب النبي عليه الصلاة والسلام القصواء، وعن يمينه مد البصر من الناس، وعن شماله مد البصر، ومن أمامه مد البصر. أحرم لخمس بقين من ذي القعدة، لما أحرم كان يوم 25 ذو القعدة، ولبس إحرامه لحد يوم 10 ذو الحجة، تقريبا 15 يوم لابس إحرامه، شيء عجيب خلاص. ووصل مكة في 9 أيام، أي وصلها لأربع خلت من ذي الحجة، يعني يوم 4 ذي الحجة وصل مكة، وتاني قعدوا زي 4 يوم، اللي هو يوم التروية، تاني أخذ له يومين لحد ما شنو خلع إحرامه. وهذا جلد وصبر شديد، أنت عارف الناس الإحرام ده ما بيدفع له، والله حار خلاص 15 يوم تلبس الإحرام وبعدين متحرك ومسافر. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام قاصدا مكة، وقبل أن يدخل مكة بذي طوى نزل النبي صلى الله عليه وسلم نهارا واغتسل لدخول مكة، ولذلك هو من الأغسال المسنونة المستحبة أن تغتسل لدخول مكة. وطبعا الغسل لا يؤثر على الإحرام إذا كان بمجرد الماء فقد اغتسل، لكنه لم يمس طيبا، اغتسل لدخول مكة ودخلها من جهة الحجوم وهي من أعلى مكة، ودخلها ونزل بالأبطح، والأبطح شرق مكة، الآن تسمى العزيزية أو الششة أو كده حاجة بالشكل ده، دي الأبطح التي نزل فيها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من رحمته بأمته أنه ما كان يصلي في المسجد في الحرم، كان يصلي في موضعه، وهذا من رحمته تخفيف على الناس. لو مش يصلي في الحرم مشكلة كبيرة، هو حرم قال هو المسجد وجاء الرسول صلى فيه، والله كان زول يخلي زول ما فيه. ومن هذه الصلاة أخذ الفقهاء فقها عظيما أن الصلاة في أي جزء داخل مكة الحرم تعتبر بمئة ألف صلاة، وأن المئة ألف صلاة لا تختص بمسجد الكعبة، أي مسجد جوا مكة تصلي فيه بمئة ألف صلاة، بل إذا صليت جوا أوضتك في الغرفة أنت نازل فيها، في الشقة أنت نازل فيها، ولا في العمارة نازل فيها، بمئة ألف صلاة إن شاء الله. لأنه قالوا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يفوت مئة ألف صلاة إذا كانت في مسجد شنو؟ في مسجد الكعبة. وهذا في القرآن كثير، هديا بالغ الكعبة، الهدي لا يذبح في في في الكعبة، لكن يذبح في أي بقعة داخل الحرم، داخل حدود الحرم، وحدود الحرم بالنسبة كبيرة جدا، حدود الحرم اللي وضعها جبريل عليه السلام وقال ده حرم، وحرمت قبل خلق آدم يوم خلق الله السماوات والأرض، وآدم خلق بعد السماوات والأرض. فلذلك مكة بهذه المراسم وهذه الآثار وهذه المعالم قديمة جدا. ثم أتى البيت ليطوف ودخل واستلم الحجر الأسود. طبعا لما خرج من المدينة ساق معه الهدي، وفعل في الهدي شيئا يسمى الإشعار والتقليد، أشعر الهدي وقلده، والإشعار هو جرح البطن الأيمن أو الشق الأيمن من الناقة، وهي علامة الغرض منها تعظيم الله، فأن هذه لله يعني. فأشعر الهدي سايق معه الهدي 100 بدنة، رد هذا لله، قال أنا أذبح لله 100 ناقة، وأشعرها وقلدها يربط فيها شيء، قلد شيء وأشعرها بأنه بالسكين الصفحة بتاعت الناقة ما بكتلها، حاجة بسيطة كده شرخة فيسير منها الدم لتعرف وتعلم أنها هدي، وهي من الشعائر، ولا يجوز ابتداء الانتفاع من الهدي إلا لمن لم يجد ركوبا، فأذن لمن لا ركوب له أن يركبها بقدر الحاجة لأنها خرجت لله. فجاء الكعبة، أول شيء فعله أنه استلم الحجر الأسود ووضع وقبله، ففاضت عيناه بالدموع، كان معظما لشعائر الله جدا عليه الصلاة والسلام، وسجد عليه كما قال عمر رضي الله عنه. والذي أثر عن عمر في صحيح مسلم قال للحجر الأسود في حجته: لقد رأيت رسول الله بك حفيا، بك حفية، يعني كان بيعتني بك شديد. والحجر الأسود بالنسبة اسمه الأسود في الصحاح، الناس بيحاول يقوم يقول لك الأسعد، يقول لك ما تقول الأسود، قول الأسعد يا أخي، الرسول قال الأسود، والشدة موجود في صحيح البخاري وصحيح مسلم، تاني بيش يقول لك ما تقول الأسود، قول الأسعد، هو قال الأسود يا أخي. أن الحجر الأسود يأتي كثبير وثبيط أعظم جبل في مكة. شفت مكة دي؟ شفت جبال مكة كيف أعظم جبل فيها؟ يأتي كثبير له عينان ولسان ينطق يشهد لمن قبله لكن بغير زحام. بغير زحام عرفت. ثم بدأ الطواف بسبع أشواط. لم يستلم من أركان الكعبة الأربع إلا الركن اليماني وكان يمسحه بيمينه كده بس. وكنت يدف في الركن اليماني وانت الركن اليماني تلقى فاضي نادر ما تلقى ناس واقفين فيه لأنه ما عارفين السنة دي. الركن اليماني أكيد حاجة أسوأ من خلق بيخنقوك عاد شفتك يعني انت عشان تخبي الحاجة الأسود تجيب في الصف وده يدفر ده وده يزح ده وده بيكوع ويضرب ده. ما في داعي للكلام ده كله. ولذلك أجاز لمن لم يستطع أن يقبله أن يشير إليه بيده اليمنى فطاف سبعة أشواط وكان مطبعا وقد رمل في الأشواط الثلاث الأولى يعني كان يسرع الخطى. ثم صلى وقد جعل المقام بينه وبين الكعبة صلى في مقام إبراهيم تاليا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ركع ركعتين قرأ في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص وذلك لأجل البراءة من المشركين. وبعض أهل العلم قال أنه لم يحج في السنة التاسعة بعد فتح مكة لأن أهل الشرك ما زالوا يطوفون بها حتى نزلت الآيات إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. بعد ذلك جاء حاجة حتى لا يحج مع المشركين عليه الصلاة والسلام لإعلان المفاصلة والبراءة من الشرك. ثم ارتقى الصفا وكبر الله ووحده وحمده وأثنى عليه ودعا طويلا وهو مستقبلا للكعبة ثم نزل بطن الوادي فأتم سبعة أشواط. وبعدها قال لأصحابه من ساق منكم الهدي فليجعلها عمرة ولا يتحلل ومن لم يسق الهدي فليجعلها عمرة وليتحلل وجعلوها عمرة. وبذلك دخل الحج في العمرة يعني هو حول كانوا يتحج ما يعرفوا قالوا لما أتينا لا نعرف إلا الحج فقال جعلوها عمرة. فقال جعلوها شنو عمرة. فدخل الحج في شنو في العمرة. ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ومكث في الأبطح وقد وصل مكة في الرابع من ذي الحجة وقد كان محرما من الخامس والعشرين من ذي القعدة. واضح ولا ما واضح؟ طيب بعدها جاء يوم التروية فدفع قبل الزوال يعني وقت الطلع فيه من مكة إلى منى كان قبل الظهر فأدرك الظهر في منى فصلى بها الظهر قصرا عليه الصلاة والسلام وصلى بها العصر قصرا والمغرب لا قصر فيه ثم العشاء قصرا ثم صلى الفجر. وخرج عليه الصلاة والسلام بعد أن ارتفعت الشمس خرج إلى عرفة فوصلها عليه الصلاة والسلام قبل الزوال بقليل فضربت له في نمرة قبة من شعر لينزل ويستظل فيها. وهنا يوم عرفة من الأيام التي أخبره عليه الصلاة والسلام بأنها تكفر سنة ماضية وسنة قابلة وهي من الأيام الفاضلة. اختلف الناس هل رسول الله صائم أم ليس بصائم فدعا بقدح لبن أو بإناء ماء فشرب منه أمام الناس. ولذلك يجزم بأنه في حجة الوداع الواحدة لم يكن صائما في عرفة. ومن هنا أخذ الفقهاء أن يوم عرفة يسن صومه لغير الحاج. يسن صومه لغير شنو؟ لغير الحاج. وفي نمرة صلى بهم صلاة الظهر والعصر معا ثم خطب فيهم خطبة مشهورة أبان فيها الحلال. والشيء العجيب في الخطبة أنه تكلم أكثر ما تكلم عن الحقوق الزوجية والاستصاء بالنساء خيرا والحديث عن حق المرأة على الرجل بأن يجلها وأن يحترمها وأن يحسن عشرتها. خطب خطبة بليغة عليه الصلاة والسلام، ثم جعل وفيها في تلك اللحظات نزل قوله تعالى من سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بأن الله أتم النعمة وأكمل الشريعة. ولذلك كان عمر رضي الله عنه يقول لليهود، اليهود قالوا لو كانت هذه الآية عندنا، لأنه ما أتم عليهم اليهود، لو كانت عندنا لجعلنا يوم نزولها عيدا. فقال عمر: أنا أعلم أين نزلت، لقد نزلت في عرفة في حجة الوداع، ويوم عرفة عندنا عيد. ولذلك مكث يسأل الله ويدعوه، حتى أنه أحيانا كان على راحلته فأطلق خطام الناقة فجعل يمسك الناقة بيده اليسرى ويرفع يده لله عز وجل يدعو. وأنت لك أن تتخيل هذا المنظر، وعرف في ذلك الوقت بغير مجملات وبغير مساحيق، ما في عربية واقفة كويس، ما في عربات، ما في زلط كويس، ما في بنى، ما في أي حاجة في عرفة، بغير مساحيق ولا جماليات، لكنها قمة الجمال. ولم يدفع إلا بعد غروب الشمس، ولما رأى ضوضاء وجلجبة خلفه نظر وقال: يا أيها الناس عليكم بالسكينة، ليس البر بالإيضاع، الإيضاع يعني السرعة، ما تسرعوا، عليكم بالسكينة. وإنه كان يجر خطام ناقته، وكان رديفه أسامة بن زيد، واختلف أهل العلم في من رضفه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة أو في حجه. الراجح أنه ردف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة، وارتدف الفضل ابن عباس من مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة ردف أسامة بن زيد. والله أسامة كان صلى الله عليه وسلم بحبه شديد، بالرغم من أنه من الموالي، وتخيل أنه كان شديد السواد أسود، لأن أمه أم أيمن الحبشية بركة، أم أيمن الحبشية هي أم أسامة، ولكن ولدها أيمن أكبر من أسامة، فكانت تكنى به، غير أن أسامة أشهر. الناس بيعرفوا أيمن، بيعرفوا أسامة بن زيد. وكان زيد شديد البياض، وصلى يحب زيدا ويحب ابنه، ولذلك كان عمر بن الخطاب يعطي أسامة كثيرا، فيقول له عبد الله بن عمر: أسامة في سني وأنا أكبر منه، تعطيه أكثر مني؟ يقول: لأن رسول الله كان يحبه أكثر مما يحبك، ويحب أباه أكثر مما يحب أبيك. فأسامة يا سلام رضي الله عنه، يا أخي أسامة ده عجيب، بعدين ده فيه تواضع شديد، يعني ذات الرسول لما ردف له ناس، ما ردف له ناس زي ما بقولوا تقال، زي ما يسمون الناس هنا، يقول لك يقول له تقيل، تقيل يعني شنو؟ وزنه كم يعني؟ قلت لا يعني قروشه كثيرة، يقول لك عنده كم عمارة كده وهنا، ده تقيل ده. وإن الرجل السمين يأتي يوم القيامة ما يزن عند الله جناح بعوضة، الوزن ده هنا، التجيد ده هنا، لكن في الأخرى ما بسوي حاجة، لأنه إذا دخل قبره بكفنه فقط لم يحمل شهادة من شهادات الدنيا ولا وساما من أوسمتها، وإنه لو حمل لما أغنى عنه ذلك شيئا. لو زور خدت أوسمته الشالة والكاسات اللماها كويس والشهادات التقديرية ودخلوا معه في الغبر بتنفر سكنة من يوم ما قاعد يدخلوها معه، بس بيخلوها معلقة في الديوان في الصالون، بيخلوها في الصالون. فارتدف معه أسامة ابن زيد، وأسامة لأن أباه زيد كان من العرب وكان شديد البياض، لما أنجب أسامة أسودا طعن بعض المنافقين قالوا ده ما ولده. والإنسان كان يحز في نفسه لأنه يحب هذا البيت وآله. وكان أسامة يقف بالقرب من أبيه وجاء أعرابي فنظر إلى الأرجل فقط قال هذه الأرجل بعضها من بعض. وهذا يسمى بالقافة، والقافة عند العرب الإلحاق بالشبه. في ناس بيعرفوا يعني عين فيها كده وإنت فيك ده من ناس فلان، إنت فلان بيقبلك شنو طوالي، وفعلا يكون زور قريب جدا منك بيقدر يعرف يعني. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك ارتدف أسامة وكان صغير وكان خلفه. وجابر راوي الحديث كان ممسكا بخطام الناقة ما ركب لكن ماسك له. ولذلك وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تراها جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. وفي بعض الروايات يتكلم أسامة ويتكلم الفضل، وتقدم روايتهم عند المحدثين على بقية غيرهم لأنهم كانوا أقرب في حجة الوداع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لهم، وهذا لشرف لهم، فقد شرفوا بذلك شرفا عظيما، وشرفنا نحن معهم إن كونهم كانوا عليه وسلم شرف لهم ذاته. أنا أتكلم عنهم في المساجد في كل الدنيا ومكتوبين في كتب السنن، لولا أنهم حجوا بالقرب منه عليه الصلاة والسلام لما نالوا هذه المنزلة ولما أدركوا هذا الفضل، فرضي الله تعالى عنهم أجمعين. فخرج من عرفة بعد أن غابت الشمس ووصل إلى مزدلفة. هنا شيء عجيب، حديث أسامة، قال أسامة أن سلم لما خرج من من من من عرفة نزل لقضاء حاجته فبال بول بس، وتوضأ وضوءا سريعا. أورد ذلك البخاري في صحيحه أنه توضأ واحدة واحدة، خشم مرة ونخرت مرة وش مرة وكده واحدة واحدة، وركب عليه الصلاة والسلام وأتى مزدلفة. فلما نزل بها دعا بإناء فتوضأ وضوءا سابقا، سابق يعني كامل، توضأ وضوء كامل ثلاثة. هذا كان وضوء من أجل أن يتحرك حتى لا يتحرك بغير وضوء. وأما هذا وضوء صلاة، فصلى المغرب والعشاء في مزدلفة، ولم يصلي المغرب والعشاء في الموضع الذي فيه الناس الآن الوفي والمسجد، إنما بقبله بقليل. ثم أوتر ورقا ولم يحدث شيء حتى الصباح عليه الصلاة والسلام. وفي مزدلفة استأذنته سودة بنت زمعة زوجه أن تتحرك قبل أن يأتي حطمة الناس. الحطمة الناس الكتار والازدحام، ولأنها كانت بطيئة فأذن لها. وقالت عائشة فبقينا، فبقيت من مع من بقي، ويا ليتني استأذنت كما استأذن السودة، لأنه جاءت الزحمة عليه بغى الشديد وكذا. ولكنها باتت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، فصلى الفجر في أول وقته. وبعد الفجر أمر بلال أن يصنت له الناس، سكت له الناس، فخطب فيهم وأخبرهم بأن جبريل جاءه الآن وأقرأه من ربه السلام، وأخبره أن الله غفر لأهل عرفات والمشعر الحرام وضمن عنهم التبعات. فقال عمر هذا لنا خاصة؟ قال هذا للناس عامة إلى يوم القيامة. فقال كثر خير الله وطاب. ثم أتى المشعر الحرام، هو جبل قصير، ووقف فيه إحياء لسنة إبراهيم الذي وقف فيه، ثم رفع يديه واستقبل القبلة مستقبلا القبلة وهو في مزدلفة، ودعا دعاء طويلا صلى الله عليه وسلم، وقد كان محرما عليه الصلاة والسلام تحت دعاء طويل. ثم مر عليه أغيلمة يعني غلمان من بني عبد المطلب يريدون أن يرموا الجمرة قبل طلوع الشمس بالنسبة لمن بات بمزدلفة، فأمرهم أن لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. أما النساء اللائي دفعن بعد أو من الليل أو قبل المبيت يعني قبل الفجر، دفعن إلى منى يجوز لهن أن يرموا قبل طلوع الشمس ومن كان معهم من الرجال. وأسماء بنت أبي بكر كما في صحيح مسلم بعد أن غابت الشمس دفعت من مزدلفة إلى منى ورمت ورجعت وصلت الفجر في مكانها في منى بعد أن رمت الجمرة قبل طلوع الشمس. فقالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد رخص للضعان أو للضعين خاصة بالنسبة للنساء، وخرج من مزدلفة قبل طلوع الشمس، وهذه السنة. قريش في جاهليتها كانت لما تحج لا تتحرك من مزدلفة إلا بعد أن تطلع الشمس، ويقولون أشرق ثبيرا، أشرق ثبيرا، يعني الشمس تطلع بفوق جبل ثبير حتى هم بعد ذلك يتحركوا. فخالفهم، أسفر الفجر جدا، الواطة كشفت، لكن الشمس شنو؟ ما طلعت. فاخدفع من مزدلفة حتى إذا أتى وكان رديفه من عرفة إلى مزدلفة أسامة، ورديفه من مزدلفة إلى منى من الفضل. وفي الطريق بعد أن دفع لقيته الخثعمية وسألت عن أبيها، إن أبي لا يثبت على راحلة فحج عنه، فجعل فطفق الفضل وكان شابا حدثا ينظر إليها وهي تنظر إليه، فألوى النبي عنقه وقال رأيت جارية حدث وفتى حدث فخفت أن يوقع الشيطان بينهما. زحلوا راسه. ولما أتى على وادي محسر، ووادي محسر في بداية مزدلفة ونهاية منى، في النص بين شنو؟ بين منى وبين شنو؟ بين مزدلفة. قريب من 50 الوادي ده لما أتى فيه أنزل الفضلة وأسرع الناقة حتى خرج من الوادي مسرعا، حتى قال أهل العلم أنه يسن الإيضاع هو السرعة فيه، لأنه الوادي الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل. أصحاب الفيل ما جاءين قاصدين مكة، جبل الدريب ده لما وصل المحل دي جاءوا نطير. أيوة الراجمات تقيلة، انتهت لك منه مرة واحدة في هذا المكان. فلذلك هي نص بين منى وبين شنو؟ وبين مزدلفة. فأسرع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخطى، ثم أتى راكبا وقد ردف الفضلة حتى رمى جمرة العقبة الكبرى بسبع حصياته، وقد أتاه عبد الله بن عباس وهو متحرك من مزدلفة بهذه الحصيات. بعض الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو فيها، بعض الناس يغسلها، في ناس شنو تلقى شنو يغسلها، وناس يشيلوا الحصحات بتاع الأيام كلها. النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ إلا سبع حصيات وهو في طريقه إلى شنو إلى الجمرة، أخذ سبع حصيات فقط، فرمى بها وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو في الدين. فرمى راكبا، رمى الجمرة شنو راكبا عليه الصلاة والسلام يكبر مع كل حصات الله أكبر ويرمي، والله أكبر ويرمي، التكبير مع كل شنو مع كل حصات، كبر عليه الصلاة والسلام مع كل حصات، وهي الجمرة التي تلي مكة. إذا قلنا مكة كده وفعلا مكة كده الآن كويس، الجمرة العقبة الكبرى هنا والوسطى هنا والصغرى إلى جهة آخر منى، يعني جهة مزدلفة، هو جاي من مزدلفة فطل الصغرى والوسطى ورمى في شنو في الكبرى، ثم رجع إلى منى. بعد ما رجع رمى، الراجح أنه بعد الرمي نحر، وبعضهم قال أنه حلق كويس، نحر البدنة وقد جعلها صواف، والصواف هو أن تكون الناقة باركة نصف بروك بأرجلها الأمامية وقائمة بالخلفية، فنحر 63 بدنا نحرهن بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ثم أوكل عليا ليذبح الباقي اللي هو باقي 100 زي 37 نحرها علي، ولأنها كانت لله أمر أن لا يعطى الجازر منها شيء، البيو يسلخ وأمر أن يعطى كل شيء من هذه المساكين. قال حتى جلودها، حتى الجلد قال جل مساكين. وقد وضعت له فشرب من مرقها وأكل، وكان يأكل من هذا اللحم إلى أن وصل إلى المدينة عائدا، والراجح أنه فيها أضحية، بالرغم من أن الأضحية ليست بواجب على شنو؟ على الحاج، لكنها قد تستحب، وقد تستحب ووضعه شنو؟ ووضعه حاج. ولو أنه ضحى أهله هنا أجزأهم. ثم جلس بعد ذلك عليه الصلاة والسلام لحلق شعره، فحلق له عبد الله بن معمر، وحتى أنه من كريم أخلاقه ومن عظيم خصاله أنه مازحه، قال رأس رسول الله بين يديك والموس في يديك، يعني لا تسوي بسوي. فقال يا رسول الله أو مثلي تحدثه نفسي بهذا، نفسه بهذا، يعني أنا معبود قال أعمل ولا أفكر ذاته؟ قال الرسول ذاته رأس بين يديك قدام والموس في يدك. بعد ذلك يسوي قال لي، وأمره أن يحلق له من شقه الأيمن، فحلق له شقه الأيمن في حديث أنس في الصحيح، وأعطى الشعر لأبي طلحة، ثم حلق له شقه الأيسر، فأمره أن يقسمه على الناس وكأنه ثروة، وفعلا هو ثروة، وما من أحد من أصحابه إلا وفي يده شعر منه عليه الصلاة والسلام، لأنه شعر مبارك وتفاله عليه الصلاة والسلام مبارك. بل في البخاري أن أصحابه في الحديبية كانوا يأخذون مخاطه وكانوا يمسحونه على أجسادهم، وكانت أم سليم تسلت من عرقه عليه الصلاة والسلام وتضعه في الطيب لأجل أنه يعتق الطيب ويطيبه عرقه عليه الصلاة والسلام. وهذا كله وارد في كتب السنة الصحيحة كالبخاري ومسلم وغيرهما. فحلق النبي عليه الصلاة والسلام وتقسم أصحابه شعره، ما في كلام، نحن ذاته الصحابة ذاته يعني ناس مؤدبين ويعرفوا قدر النبي عليه الصلاة والسلام، شالوا شعره، وأبو طلحة شال الشق الأيمن له ولأهله، يداو به ويشيره ويتمسح به ويبرغ به. وأما بقية الصحابة فأعطاهم الشق الأيسر من شعره عليه الصلاة والسلام، فما من أحد من أصحابه إلا وفي يده وفي كفه شعره. ثم رجع النبي إلى مسكنه في منى، فاغتسل وتطيب ونزع ثياب الإحرام ولبس ملابسه عليه الصلاة والسلام، وقد تهيأ للذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة، بعد ما رمى الجمرة ونحر وحلق كويس وتحلل التحلل الأصغر، وكانت عائشة معه تطيبه، وأمروه أن يتخذ له موضعا في منى. قال إني أخاف أن تضيق بالمسلمين، قال أعمل لك بنا وكذا، خاف يعمل بنا كثير تقوم تضيق بشنو؟ تقوم تضيق بالناس. وهذا من إحساسه بالأمة. ولذلك أنا أقول من كتب الله له ووفقه لأن يحج عليه أن يكون شعاره في الحج الإحساس بالآخرين، وأن تكون هذه القيمة الأساسية، لأنه كثير ممن يموت في الحج يموت نتيجة عدم هذا الإحساس. يعني واحد يقع تحتك ما يقع في صهون وبيمشوا فيهم، يعني خاصة إخوان المسلمين من شرق آسيا أحجامهم صغيرة وقواهم ضعيفة، شفت كيف؟ فعلى الناس أن يحسوا ببعضهم. يا أخي صلى الله عليه وسلم أبى يعمل بنا في منى، إنما كان يضرب شيئا عاديا ويرقد تحته. طبعا صلى الله عليه وسلم لما حج الفرش الذي تحت راحلته وسرجه كله بأربعة دراهم، وهذا يدل على زهده عليه الصلاة والسلام. ولذلك هذه قيمة أساسية. فدفع راكبا، وقد ارتدف أسامة بن زيد إلى مكة، واختلف أهل السير اختلافا شديدا حتى توقف ابن حزم ولم يستطع أن يجيب، لأن الأدلة المتعارضة في الصحيحين حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الظهر في مكة، رمى وتحرك إلى مكة وصلى فيها الظهر ثم طاف طواف الإفاضة. وحديث غيره في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام يتحرك إلى مكة بعد الزوال فعلا، غير أنه طاف ورجع وصلى في منى، أو أنه صلى في منى أولا ثم ذهب إلى مكة. تعارض الروايات وتوقف ابن حزم، ولكن الذي يظهر أن رواية جابر فيها من الدراية والمتابعة للحجة من المدينة حتى العودة. فوصف أن نسأل الحج أنه صلى الظهر وين؟ ها؟ في مكة، وأنه طاف. وهذه المرة بعد الطواف أتى إلى العباس وأهله من بني هاشم ينزعون للناس دلو زمزم يسقونه، فقال انزعوا إنكم على عمل صالح لسقي الناس. وقال لولا أن تنازعكم الناس لنزعت بيدي، وفي رواية لنزلت أنزع ولجعلت الحبل على هذا، وأشار إلى عاتقه عليه الصلاة والسلام، قال خذت الحبل في كتفه وينزع هو دلو الماء. ثم أراد أن يشرب، وهنا موقف عجيب من مواقف الإحساس بالآخرين، قال له العباس يا رسول الله لا تعجل ولا تشرب، إن هذا الإناء مما أدخل الناس فيه أيديهم. فأرسل الفضل أو عبد الله بن عباس إلى أمه، أم الفضل في مكة عندهم بيت، ليأتوا بإناء لم يمسه أحد، فقال اسقني من التي أدخل الناس فيها أيديهم. شرب، أبى أن يشرب بإناء لا يتعفف. في ناس يقول لك دريال تماشى يا أخي، ذاته يعمل لك كثرة فلسفة، وكان قايلين طب كمان يقول لك الجراثيم وما فيها جراء وما فيها والتلوث والهناي، يا أخي ذاته أدب أدب جم ما داري يحسس الآخرين بأنهم أقل منه. قال اسقني من التي أدخل الناس فيها أيديهم. أيوة. ثم أخذ وشرب عليه الصلاة والسلام من هذا الدلو، فداه أمي وأبي ونفسي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى منى، والراجح أنه خطب خطبته الشهيرة التي سميت بخطبة حجة الوداع بعد طواف الإفاضة. هذا ترتيب الصياغ بتاع الأحاديث، ولكن بعضهم يقدمها. رجع وخطب خطبته الشهيرة التي قال فيها أي يوم من هذا؟ قالوا سكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال أي عام هذا؟ كويس. قالوا سكتنا، فقال أليس بذي الحجة الشهر الحرام؟ أي شهر هذا؟ ثم قال أي بلد هذه؟ قال أوليست مكة؟ ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم أمر أن يبلغ الشاهد منهم الغائب، وتحدث عن الربا فحرمه، وقيل أن هذا كان في عرفة والراجح أنه في هذه الحجة، وقال كل ربا موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضعه ربا عم العباس، لأنه كان يعمل في التجارة في الربا قبل أن يحرم عليه وحرم الدماء. وتحدث عن عامر بن ربيعة أنه كان عن عامر بن عبد المطلب أو كذا أحد ابن عمتي كان مسترضعا في بني ربيعة فقتلته ربيعة، فقال بأنه قد تنازل عن حمية الجاهلية ووضع وأرسى دعائم الإسلام. والله يا إخواننا فعلا الدين ده دين حق، والرسول عليه الصلاة والسلام من عند ربه مرسل عليه الصلاة والسلام. يا أخي ذاته نب جامل، وشوف في الوضع ذاك أرسى دعائم الإسلام ووضع أسس الشريعة وثوابتها إلى يوم القيامة، أمور بينة وواضحة. ثم بات ليلة الحادي عشر، بعضهم يقول أنه رجع إلى مكة، ولكن الصواب لأنه بعض الناس جمع بين الروايات، قال صلى مرة في منى ومشى مكة، وتاني مرة قالوا لا، والمرة الثانية قالوا ما صلى في منى، خلى الظهر في منى ومشى صلى وين؟ في مكة، والصواب أنه لم يكن يفارق عليه الصلاة والسلام منى، فبات فيها ليلة الحادي عشر وصلى المغرب في وقته والعشاء في وقته قصرا وأوتر، وكان على الذكر حتى أصبح في يوم الحادي عشر. وفي يوم الحادي عشر بإجماع الروايات جميعها لم يتحرك إلى رمي الجمرة إلا بعد أن زالت الشمس، فذهب ورمى الثلاث جمرات، الصورة التي تركها البارحة والوسطى وشنو والكبرى، كل جمرة يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات. وقد مر علينا هديه عليه الصلاة والسلام البارحة أنه كان يدعو بعد الجمرة الصغرى والوسطى وينصرف بعد شنو بعد الكبرى ولا يدعو عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى وكام يعني أين نزل، ده سؤال مهم، أين نزل النبي عليه الصلاة والسلام في منى؟ نزل في الخيف، نزل في مسجد شنو يعني كان منزله في الخيف عليه الصلاة والسلام، ولذلك بعد أن رمى الجمرات الثلاث رجع إلى الخيف عليه الصلاة والسلام وبات فيها، صلى المغرب في وقته والعشاء في وقته قاصرا، وأصبح في يوم الثاني عشر فانتظر حتى زالت الشمس، ما كان مقصود يا أخواننا ما شد مسك حتى زالت الشمس، ثم ذهب ورمى كما فعل في اليوم الذي قبله، ولم يتعجل عليه الصلاة والسلام إنما تأخر حتى بات ليلة الثالث عشر. وفي يوم الثالث عشر بعد الزوال رمى الجمرات الثلاث، ثم عليه الصلاة والسلام رجع إلى الأفطح حيث منزله صلى الله عليه وسلم، وأيضا كان يصلي هناك إلى أن حرك أصحابه بالعودة إلى المدينة، وقال له حاضر صفية، قال أحابستنا هي؟ فقالوا قد أفاضت، فقال فلتنفر إذن وليكن آخر عهده بالبيت أن يطوف به، فذهب إلى البيت بثيابه وطاف طواف الوداع، وخرج من الجهة الأخرى من كدي، دخل من الحجون في مكة وخرج من كدي قافلا وراجعا إلى مدينته المنورة الطيبة المباركة. هذا باختصار هو سياق حجة رسولنا صلى الله عليه وسلم. أحببنا أن نقف عند بعض المعاني التربوية عندها عند هذه الحجة بعد حديثنا عن حجته عليه الصلاة والسلام التي حجها. لا شك أن قبل الحج يقصد كثير من المسلمين المدينة المنورة النبوية فيقيمون فيها كل على حسب استطاعته، والمدينة آداب، ولكن أبدأ الحديث عن المدينة بنقاش فقهي بين الفقهاء، أيهما أفضل مكة أم المدينة؟ يفضل بعض العلماء مكة، ذلك لتفضيل النبي عليه الصلاة والسلام لها، إنك من أحب بقاع الله إلى الله ومن أحب بقاع الله إلى نفسي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. وفضلوها بأن الصلاة في مكة من حيث العدد أفضل من الصلاة في المدينة، فالصلاة في مكة بمئة ألف صلاة والصلاة في المدينة بألف صلاة، ولا شك أن مئة ألف أفضل من شنو من ألف. وفضل بعضهم المدينة، قالوا مكة حرمها إبراهيم كما في صحيح مسلم قال عليه وسلم، والمدينة حرمها النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب أن التحريم من عند الله، لكن تحريم مكة كان على لسان إبراهيم، وتحريم المدينة كان على لسان من؟ على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وفي مكة كل المناسك وليس في المدينة مناسك، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد المناسك وأن يحج خرج من شنو؟ من المدينة، وقصد شنو؟ مكة، وكل الشعائر في مكة. لكن جمع العلماء قالوا العبادة في مكة أفضل من العبادة في المدينة، لكن سكن المدينة والإقامة فيها أفضل من سكن مكة والإقامة فيها. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم ضمن لمن يموت بالمدينة أن يكون له شفيعا يوم القيامة. أي زول يموت في المدينة الرسول بيشفع له قطع شك. ولأن عمر بن الخطاب قال اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد نبيك، فقيد الشهادة. ممكن الشهادة تكون وين؟ في أي محل، لكنه أراد شهادة في شنو؟ في المدينة. وبعض الناس تصور أن هذا لا يمكن أن يكون لأن القتال لا يقع داخل المدينة، فكتب الله لعمر شهادة وميتة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله صلى الله عليه وسلم سمى المدينة طابة. فالمدينة من أسمائها طابة، وده اسم سماها رب العالمين. ما قال أنا سميتها، قال إن الله سمى المدينة طابة، وطاب من الطيب، فهي طيبة الطيبة. ويلزم المسلم أن يحب المدينة لسببين: أولا لحب النبي صلى الله عليه وسلم لها، فقد أورد البخاري في الصحيح عن طبعا في البخاري باب فضائل المدينة 7 حديث تقريبا، وفي مسلم تقريبا 12 حديث في فضائل المدينة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خارج المدينة وأتى المدينة ورأى جدرانها أو أرضها كان يهتز حتى كان أنه يحرك الناقة بسرعة لأجل أنه يتلهف ويشتاق إليها. فالمدينة يحبها المسلمون، بل في الصحيحين إن الإيمان ليأرز، يأرز يعني يحتمي، إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. يأرز يعني شوف الحية بتأرز إلى جحرها كيف، لو سكيت تعمل شنو؟ لو سكيت تجدها يعمل شنو؟ سرعة ويمشي شنو؟ يخش جوا بسرعة. وإن الإيمان يكون كذلك. وإن وفي صحيح مسلم أن المدينة على أنقابها الملائكة، فلا يدخلها الدجال ولا الطاعون. والطاعون مرض، والمرض ده الأطباء بيقولوا بيسووه البكتيريا، لكن الطاعون ده ممكن يكون في أي محل. المدينة بخشها الطاعون نهائي، ده تحدي مناسب للعلم الحديث الآن وللطب، بالرغم من أنه الأطباء يقولون أن الطاعون تسببه البكتيريا. ولرسولنا صلى الله عليه وسلم سيدهم جميعا وسيدنا يقول أن الطاعون وخز إخوانكم من الجن، وهذا فيه دليل على أن الجن ينقلون الأمراض، وهذا مما لا يرى تحت المجاهر وداخل المعامل. الدكاترة يقول لك الطاعون ده بيجيب البكتيريا، هم بيشوفوا بكتيريا، البكتيريا ده جابه شنو؟ هو بوخزي الجن. فالطاعون لا يدخل المدينة ولا الدجال. ثم المدينة ورد في فضلها حتى أحجارها. أحد جبل يحبنا ونحبه، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو قافل وراجع من غزوة من الغزوات، لما لاح لهم أحد من بعيد كأنما اهتز النبي فرحا وشوقا للمدينة، كان بحبها شديد. بل في الصحيحين دعا قال اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في ثمرنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا. فدعا للمدينة بالبركة. وما من أحد يريد المدينة وأهلها بسوء، والحديث في البخاري إلا الماعة كما ينماع الملح. ينماع يعني يذوب كما يذوب الملح. أي زول يفكر في المدينة دي هو أنا أعمل فيها شر زي الملح يذوب مرة واحدة. والحمد لله ما في زول جرب لحد هسه. كويس؟ لا تقول لي عندهم طيارات ولا تقول لي عندهم أباتشي. ربنا عنده طير أبابيل. صح ولا ما صح؟ إلا الماع كما ينماع الملح. ولذلك يعني كان بسلم ذو عاطفة قوية جدا تجاه المدينة. وكان يقول إن المدينة حرم. يقول في معلوم لا بد أن تصحح أنه لا يوجد في الدنيا إلا حرمان فقط. بيت المقدس ليس حرم. يطلق الناس عليه ثالث سنو الحرم. هو ما ثالث الحرم هو ثالث المسجدين من حيث الفضل. والمسجد هو مسجد. أما ليس له أحكام الحرم. يعني بيت المقدس يجوز الصيد فيه ويجوز الشوك تعدده وتقطع الشجر، لكن هذه الأحكام ممنوعة في حرمين اثنين فقط، في مكة وفي شنو وفي المدينة. وفي المدينة بين لابتيها بين جبلين قصار. وقال بين عير وثور برضو دي الجبلين دي كلها شنو دي كلها حرم. قال لا ينفر صيدها ولا يقطع عضاهها. العضا حتى الشوك لو لقيت الشوكة في المدينة ما تكسرها. شوكة ما تكسرها لو طعنتك طلعها رمية بس ما تكسر الشوكة. ده معنى الحرم. فالمدينة حرم كما أن مكة شنو كما أن مكة شنو حرم. ولكن بيت المقدس ليس بشنو ليس بحرم. واختلف أهل العلم في حرم ثالث هو وادي وجاء. وادي وجاء وادي في الطائف. أبو سلم مدح الوادي الذي في الطائف فقال الشافعي بأنه حرم ورجح ذلك الشوكاني. لكن المالكية والحنابلة والأحناف على أنه لا حرم إلا مكة شنو والمدينة. أما بيت المقدس ماله ثالث المساجد ومسجد مقدس والصلاة فيه شنو مضاعفة. بل من صلى فيه ورجع كيوم ولدته أمه. ده بيت المقدس عنده فضل لكن لا ليس له أحكام الحرم. يجوز إنه يصاب فيه ويجوز فيه جميع أنواع شنو ما يفعل فيه الحرم. فالمدينة أيضا هي حرم زائد هذه الفضائل الكثيرة. أن المدينة شوف رسول الله أحب المدينة وأخبر أنه ده حديث بالنسبة من استطاع أن يموت في المدينة فليموت فيها. كان عندك طريقة تموت في المدينة تموت في المدينة يعني طريقة شنو يعني تقيم تجاور يعني ده معنى شنو من استطاع مش هزول شك في رغبته هناك. لا من استطاع أن يموت في المدينة معناها أنت تمشي تداوم بس لحد ما الله يقبض روحك وانت وين وانت في المدينة. بل أراد بعض الناس أن يخرج من المدينة فقال عليه الصلاة والسلام والحديث في مسلم المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. إيه المدينة دي هي مأرز الإيمان وقبة الإسلام ومدرج الدين ومهبط الوحي. ونزل جبريل في جنباتها يردد الوحي والقرآن وسار فيها أشرف البشر وصلى فيها خير الرسل وقاتل فيها خيار الصحابة ودافعوا عنها وكانوا فيها. المدينة قبة الإسلام والإيمان. إذا كده قال المدينة خير لها خير لهم لو كانوا شنو يعلمون. وإنه لا يتركها أحدا رغبة عنها إلا أبدلها الله خيرا منه. أي زول يقول لك أنا ضايت من المدينة وملكت ربنا بجيب واحد أحسن منه دخله في المدينة ما بتفض أصلا كما قال عليه الصلاة والسلام. وتمام الحديث وما صبر أحد على لأوائها. المدينة بالمناسبة شوف الحمى في المدينة صعبة. انت اذا جاتك حمى في المدينة بشوف الكلام ده صعب صعب الحمى في المدينة. وما صبر أحد على لأوائها فقرا أو مرضا وصبر عليها إلا كنت له شاهدا وشفيعا يوم القيامة. ده الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك المدينة فيها من الفضائل العظيمة. والمسلم يزور المدينة لكن هي ليست من مناسك الحج أصلا. لكن لا يرغب أحد عن المدينة كما في الحديث إلا أبدلها الله خيرا. شنو من وزاره يقول له أمشي المدينة، يقول لك خلينا بالله كده حسن يا أخي التوكيد، الله رفع كراعك وقطعت البحر ده، ما تجي راجع كما مشيت المدينة، يعني عايز تمشي بتين وكيت ربنا وفقك ومكنت رحت البحر ومشيت بهناك، ما ترغب عن المدينة يعني ما تسهد فيها. بل أورد ابن كثير قصة عجيبة، قال في زمن من الأزمان انتشر قطاع الطرق ولم يأمن الطريق، فجاء حجاج العراق وكان طريقهم أسد الطريق. العراق ده من الزمن ده مشاكله شغالة ومدورة، شغل العراق ده صعب خلاص من الزمن ده، الناس كلهم بيحجوا كويس، قال لك إلا العراقيين في مشاكل وفي شنو وفي شنو كويس. فالعراقيين دين أتوا إلى مكة وقضوا المناسك، واتفقت القافلة أن لا يزوروا المدينة، لأن زور كان مشى حجة وما زار المدينة حجه ما ناقص، خلاص أدى المناسك، لأن المناسك بتنتهي بطواف، بطواف شنو الوداع حج تم. فقام قرروا قالوا خلاص وده عذور وكده، فقصدوا الطريق، بيجوا ماشيين من مكة للعراق، لما رجوا في الطريق بيجوا مفترى الطريق، طريق ودون المدينة يمين طريق شمال بينزلوا على وين على العراق. لما نجوا في مفترق الطريق كان على القافلة شابان طيبان حافظان، فقرأوا بعض آيات من سورة التوبة، ما كان لأهل المدينة وممن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم إلا كتب لهم عمل صالح. قال فبكت القافلة ولوت الإبل أعناقها إلى طريق المدينة فزاروا وسلموا ورجعوا إلى أهليهم قافلين. فالمدينة لا بد أن تكون للمسلم الحق أن تكون له تجاه مدينة النبي عليه الصلاة والسلام عاطفة حية، انظر إلى هذه العاطفة العظيمة. والمدينة الصلاة في مسجدها بألف صلاة والحديث في الصحاح، والصلاة المعنية هنا الفرض والنافلة، حتى النافلة بألف صلاة، ثم في المسجد الروضة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة والحديث في الصحيحين، والإنسان عليه أن يكثر من النوافل في الروضة، لكن إذا أراد أن يصلي يصلي في الصف الأول، يخلي الروضة يصلي في الصف الأول الفرض، أما النافلة فيصلي ويكثر من الروضة، روضة من رياض الجنة بما فيها من زيادة العمل الصالح. أخيرا نقول في المدينة خمس زيارات شرعية، مسجدان وثلاث قبور أو مقابر، أي زيارة غير كده بدعية. إذا أتيت للمدينة أول شيء تزور المسجد النبوي وتصلي فيه، وتزور قباء، كما في ابن ماجة أن من أتى قباء وصلى فيه صلاة كانت له كعمرة، وكان النبي يأتي قباء السبت والثلاثاء إما راكبا وإما ماشيا على قدميه وكان يصلي فيهما، ثم مع قباء يزور ثلاثة مقابر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يزور البقيع ويسلم على أهله، هذه زيارة شرعية، ويزور شهداء أحد وأيضا هذه زيارة شرعية، ويزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، وهذه زيارة شنو شرعية. فصارت الزيارات الشرعية في المدينة كم؟ خمسة، مسجدان وثلاثة وثلاثة قبور، مسجده وقباء مسجدان وثلاثة قبور، قبره وقبر صاحبيه والبقيع وشنو وشهداء أحد، لأنه زار البقيع ودعا له وزار شهداء أحد ودعا لهم، فصارت هذه شنو سنة.